أريد قراءة القرآن الكريم وحفظه، ولكن يحول بيني وبين ذلك أنني مريض بمرض الانتفاخ الذي قد يسبب خروج ريح مني، حتى إني أصلي الصلاة وأؤديها بالعافية، فهل يحل لي سماع القرآن من المسجل وحفظه؟ لأن هذه أمنيتي والله وحده يعلم، مع العلم أنني فشلت في هذا المرض من علاجه منذ أكثر من سنتين. الجواب: يجوز لك أن تستمع القرآن وأن تتحفظه ولو لم تكن على غير طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فما عدا الجنابة من الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن على أي وجه كان، بالله التوفيق، لكن إلا في قراءة في المصحف، نعم، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، وعامتهم يرون أنه لا يمس المصحف إلا من طاهر، وأما القراءة عن طريق استماع المسجل أو استماع قارئ آخر يقرأ عليك وتردد معه فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.